حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. خد على قلبك عشان قلبك ما يوجعكش، وطول ما في بقاء يا رجاله لابد من لقاء، وزي ما قلنا محدش بجد الشوكه. كرفات النت بقت ياما، وعيال رافعين كام برشامه، قطعت وشوس بتاع علامه، انا في الحكايه بنزل افركش، على هيل مش حمل خصومه مني، خصمتني بس استحملني، مش قلت انك هتعورني وخلع مني؟ طب ليه بتنقش؟ انا بيتي زي ما هو يا ساده، هتجيلي وادقك كالعاده، انا هعمل منك سجاده وادوس على وشك يا ماما، لا اله الا الله انا جاهز في الاكشن واخد انا جوال، مش بتهز انا بدي في نافي، مش خالصة حيلة الا بدمة، بلطجي مش بمشي الا بمطوة، واقع على مخ انا تلبدة، جيت مع واحد جاي بوردة، سافف مش شرطة ده يجي علبة، العرض ده موجود كمية، البس خبطة وخبطة هدية، لو جيش قدام اسوق بشرية، مش بخلع يد انا راس حربة، انا بلدي النهضة يا لاصحابي، تحلو اقوم هديك عالي، ولا تاكل سكينة ولا قالي، تكرف يدس يلا على وشك، مروان اللولة اسجيله، على سكة محدش بيجيله، مبدأه يابا عدله واديله، خد مني الصح انا مش هغشك، مرحب بكو جوه اللايفات، كوكب مليان بالجولات، وانضم الي الباشا كرفات، ما شاء الله عليكو كده ما شاء الله، الحمل اللي كانوا بيترسوا دلوقتي خلاص كده هسهسوا، غيروا فيها باقي كبسوا، والدبل اتفتحت عم يلا، كانش كانش كانش اللي قوله، اللي بيكرف انا مش حلو، ده خايب يا زمالة متحددله، خليها يا ابويا بقى بظروفها، سرساسة دقوك ميت مرة، انا هلعب بيك جوه وبره، مالك خايف كده من الابرة، ما هو كده او كده انا هصرفها، بفتح واتسابي بالصدادة، من كتر التخطير كالعادة، عالنت يكونوا جيش ترواضة، في الشارع يتشتموا يمشوا، يرحم ايامك يا كذلك، ما بقاش في قلوب كده تتعارك، عايش اللي في دور صلاح معارك، لكن في الشارع بيكشوا، والارشاد شغال على ودنه، اخوات يا بصم بيتسجنوا، كان مرشد في الحجز اتعدنوا، اللي كرف برا يجي جوه، قولوا للي بيرشد متطالة، هتروح مننا فين يا زمانة، الدنيا صاحب اوضة وصالة، فوق لكلام انت وهو، مروان اللولة اسجهته، النهضة دي بلده ومنطقته، وهشيم سمطركم بطريقته، عالدغري لا شايف ولا سامع، مروان نفسيته تعبانة، ما هو توأم روحه في زنزانة، تحلو تحلو يبقى معانا، يابا مازن اللول راجع راجع، احكم ببراءة بقى يا قاضي، ده العمر بيجري على الفاضي، علي راضي واخو محمد راضي، كلها فترة ويرجعوا لينا، عبدو بيومي حاضر غايب، والله في القلب على مسالك، ده بطل على قدام يا لجايب، عبدو ضدك طب يا خينا، اسلام ابو مالك عم جيها، ولا واكل من واحد فيها، كلها يلا تظبط نفسيها، تكرفوا على مين فوق يابا، الدوكش ده عم الشغلانه، دغري رقم واحد بامانه، كلها من الاخر فهمانه، اللي الدوكش يا صاحبي البابا، حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم.